الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره، تفرد بالملك والبقاء والعزة والكبرياء، المغيث لجميع مخلوقاته، فما استغاث ملهوف إلا نجاه، العليم الخبير، فلا يخفى عليه ما أسره العبد وأضمره. أحمده سبحانه وأشكره، وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا شريعته، وتمسكوا بأحكامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ربنا تبارك وتعالى هو المنعم على عباده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة، بأن جعل لهم الأرض فراشا، أي مهدا كالفراش، والسماء بناء، وأنزل لهم من السماء ماء، أي أنزل الأمطار، فأخرج بها من الثمرات فواكه مختلفة، فإن الأرض واحدة والماء واحد، ومع هذا تجد النبات مختلفا، هذا مر وهذا حلو، وهذا أصفر وهذا أخضر، وهذا مرتفع على ساق وهذا منبسط على الأرض، والمادة واحدة، الأرض والماء والشمس. فمن الذي كون هذا ومن الذي أوجده؟ ألم يكن الله؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أمرك بألا تجعل له شريكا ولا نظيرا، وأنتم تعلمون أنه الخالق لهذه الأشياء كلها، فهو المستحق للعبادة، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن يتعين أن للخلق خالقا خلقهم وأوجدهم، وقد استدل به كثير من المفسرين على وجود الصانع تعالى، كما قيل: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل. ويقول الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالأرض وما فيها من نبات وجبال آيات، والسماء وما فيها من نجوم آيات، بل ابن آدم نفسه آية: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. من الذي أوجد هذا الآدمي من العدم وجعل له عقلا ثابتا، وسمعا وبصرا، ولسانا ناطقا؟ إنه الله جل جلاله، الخالق الرازق، مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، ويقول: لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، فإن هذا كله به شرك. فالكلاب تتخذ لحفظ المواشي وغيرها، والبط من طيور الماء تتخذ في البيوت، فإذا دخلها غير أهلها استنكرته وصاحت: لا تجعل فيها فلانا، أي لا تجعله في مقالتك فتقول: لولا الله وفلان، بل قل: لولا الله وحده. هذا كله به شرك، أي هذه الألفاظ المذكورة وما شابهها شرك بالله، أي شرك أصغر. فالله تبارك وتعالى ينهى الناس أن يتخذوا له أمثالاً ونظراء يصرفون لهم شيئاً من عبادته، وهم يعلمون أن الله وحده الخالق الرازق، وأن هذه الأنداد عاجزة فقيرة ليس لها من الأمر شيء. وما ذكره ابن عباس أمثلة لاتخاذ الأنداد، لأن لفظ الآية يشملها وإن كانت شركاً أصغر، والآية نازلة في الشرك الأكبر، فالسلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. وقال الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال عون بن عبد الله رحمه الله، قال في تفسير الآية: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، فيحرم قول لولا الله، فيحرم قول لولا الله وفلان، وهو من الشرك الأصغر. والحكمة عباد الله، الحكمة من تحريم قول لولا الله وفلان لما فيه من سوء الأدب مع الله تعالى، ولما فيه من مساواة غير الله بالله في اللفظ، وهو شرك أصغر وذريعة إلى المساواة في التعظيم والعبادة الذي هو شرك أكبر. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود وصححه الألباني. فينهى صلى الله عليه وسلم، ينهى أن يعطف اسم المخلوق على اسم الخالق بالواو بعد ذكر المشيئة ونحوها، لأن المعطوف بها يكون مساويا للمعطوف عليه، لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. وتسوية المخلوق بالخالق شرك، ويجوز صلى الله عليه وسلم يجوز عطف المخلوق على الخالق بثم، لأن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة فلا محذور فيه، وهذا يجعل العبد متأخرا في المنزلة وليس مساويا لله رب العالمين لكونه صار تابعا. ويختص هذا الحكم، وهو العوذ بالمخلوق، يختص بالمخلوقين الأحياء الذين لهم قدرة دون الأموات والعاجزين، فلا يجوز أن يسند إليهم شيء. ويشرع عباد الله، يشرع أن يقال بدلا عن لولا الله وفلان أن يقول: لولا الله لما حصل كذا وكذا. وهذا أكمل، وهو معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجعل فيها فلانا. ويجوز أن يقول: لولا الله ثم فلان لما وقع كذا وكذا. كان إبراهيم النخعي رحمه الله يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويرخص أن يقول: أعوذ بالله ثم بك، ويكره أن يقول: لولا الله وفلان، ويرخص أن يقول: لولا الله ثم فلان. ومن الأمثلة المشابهة عباد الله، ومن الأمثلة المشابهة لكلمة لولا الله وفلان المشابهة لها في الحكم قولهم: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا الطبيب مات فلان، ولولا السائق لهلكنا، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من بركات الله وبركاتك. وقولهم: هذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وأنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، ولولا أنت لم يكن كذا. فكل هذه الألفاظ، فكل هذه الألفاظ من الشرك الأصغر لما فيها من التشريك بين الخالق والمخلوق والتسوية بينهما بالعطف بالواو، وهذا ممنوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. عباد الله، التعظيم بالحلف حق لله سبحانه وتعالى، فلا يحلف إلا به. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه. فأخبر صلى الله عليه وسلم، أخبر خبراً معناه النهي، أن من أقسم بغير الله من المخلوقات فقد اتخذ ذلك المحلوف به، اتخذه شريكاً لله وكفر بالله. لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده، فلا يحلف إلا به أو بصفة من صفاته. فدل على أن من حلف بغير الله فقد اتخذ المحلوف به نداً لله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فابن مسعود رضي الله عنه لا يحب لا هذا ولا هذا، ولكن الحلف بالله كاذبا أهون عليه من الحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بالله في هذه الحالة فيه حسنة التوحيد وفيه سيئة الكذب، والحلف بغيره صادقا فيه حسنة الصدق وسيئة الشرك. وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. عباد الله، يغفل بعض الناس عند حصول نعمة لهم أو اندفاع نقمة عنهم، فينسون الخالق المدبر الذي ساقها لهم وأنعم بها عليهم، ولا يذكرون إلا السبب الظاهر القريب الذي ساق الله النعمة على يده أو سخره لدفع النقمة عنهم، فيرددون: لولا فلان لحصل كذا، ولولا فلان ما حصل كذا. والواجب عليهم ذكر المسبب أولاً، وهو الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يذكرون المخلوق الذي سخره الله لما فيه خيرهم، فيقولون: لولا الله ثم فلان لما حصل كذا. فالشرك عباد الله كما يقع بالعمل والاعتقاد، يقع كذلك بالألفاظ. وعامة شرك الألفاظ تعتبر من الشرك الأصغر، وهو أنواع كثيرة يدخل فيها الحلف بغير الله. والتشريك بين الله وخلقه في الألفاظ، وإضافة الأشياء إلى غير الله، وعدم تعظيم الله تعالى في الدعاء ونحو ذلك. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنحفظ ألسنتنا من الألفاظ الشركية المخالفة للشرع. فاللسان خطره عظيم، ولا نتساهل في اللسان، فكل كلمة يتكلم بها الإنسان هو مسؤول عنها يوم القيامة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولنعظم الخالق حق التعظيم. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم،